كانت هذه الجزيرة العربية مهيئة أن تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أيها الإخوة، رأينا هذا كله، رأينا كيف تكون رسول الله نفسيا، كيف تكون ذهنيا وعقليا، وكيف تكونت كفاءته وقدراته وملكاته، ورأينا كيف عرفه العرب وكيف عرف هو العرب، وعرفنا كيف كان يعيش في مجتمعه يعاشر المجتمع لكن لا يعاشر جاهليته، وبالتالي كيف استفاد من المجتمع وكيف لم ينتقص من أخلاقه نتيجة عشته في المجتمع. ثم في آخر ما تحدثنا فيه اتكلمنا عن طفولة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف رباه معه. أيها الإخوة، من هذا المنبر تحدثنا أكثر من مرة عن تربية الرسول صلى الله عليه وسلم للأطفال رسل وفي خارج رسل، لكن ربما هذا الحديث اليوم أو الأسبوع الماضي كان حديثا مش تربية من الرسول للأطفال، بل تربية الله لخير الأطفال ولخير الرجال ولخير الخلق للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك التفتنا لهذا أنه تولى القدر تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم تخلينا ندرك أن هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة لنا لنعرف كيف يربي أحدنا ولده. الله تعالى يربي رسوله. فالعجيب في الأمر أنك إذا نظرت في سير الأنبياء رأيت تقريبا كل من ورد نبأهم من الأنبياء وهم أطفال صغار يتولى الله تربيتهم على نحو يجب أن نلتفت إليه. كمجتمع النهارده العالم كله مجتمع ضايع لانه ليس فيه تربيه. الابناء غير الشرعيين في المانيا، ابناء الزنا في المانيا وصلوا الى 60% أو 62% من الاطفال اللي بيولدوا. واصبح في بعض البلاد الاوروبيه الاخرى او في بعض البلاد غير الاوروبيه زي امريكا او شيء من هذا القبيل، هذه البلاد كلها اصبحت حالة في ضياع نتيجة عدم تربية الأطفال. طيب لما أحب أتعلم وأعلم كيف يتربى الأطفال أعمل إيه؟ إحنا اتكلمنا قبل كده عن تربية الرسول للأطفال، لكن هذه تربية الله لطفولة أنبيائه. آدي محمد صلى الله عليه وسلم على النحو الذي رأيته كيف رباه. لما تنظر أيضا إلى عيسى عليه السلام تلاقي عيسى اللي هو جعله الله مثل، لما مثل عيسى عند الله كمثل آدم أول ما ولد، ربنا سبحانه وتعالى فورا أوحى إلى مريم، لذلك جاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فربنا سبحانه وتعالى أنطق عيسى فناداها من تحتها ألا تحتني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة. شوف أنت حد يعرف يروح يهز النخلة هز الفلح؟ النخلة تهز، لكن إذا مريم تهز بجذع النخلة تساقط عليك رطب الجليد. طب تعالى وأنت قاعد كده على تحت شجرة تانية غير شجرة بلح غير نخلة تلاقي التمر بينزل لوحده. طب مش معنى بقى نخلة؟ تجد إن العلم الحديث يقول عن التمر، عن فوائده في الحمل والولادة وتسهيل الولادة وتغذية المولود وما إلى ذلك كلاما عجبا. قد قرأت بحثا مترجما من اللغة الروسية حول هذا الموضوع، الحقيقة أنا تعجبت أن يكون للتمر هذه الخاصية بشأن الحمل والولادة. ثم بالنسبة للمولود، علاقة اللبن الذي يخرج من فضل الأم سواء قيمته الغذائية أو كميته أو تدفقه بأن الأم تأكل التمر، علاقة نفس هذا البحث، علاقة خطيرة، علاقة خطيرة أنه من اللي تأكل مجموعة كذا عدد كذا من التمرات بيزيد العناصر الفلانية في لبنها ويضر بصفة معينة. نمرة ثلاثة، تلاقي أنه أكل التمر مثلا بالنسبة للحامل أو للمرضع عبارة عن غذاء كامل، يعني التمر هو واحد من أقل، أو يعني إذا لم تكن الذاكرة هو الغذاء الوحيد اللي لوحده كده لا يحتاج الى زوال الى شيء ابدا، لا محتاج معاه لحمه ولا محتاج خضار ولا محتاج نشويات ولا دهنيات ولا شيء. التمر بناء على الابحاث الحديثه هو الغذاء الوحيد اللي انت مش محتاج معاه اي غذاء ثاني. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا بيعيشوا اربع اشهر ورا بعض، هلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيت رسول الله نار، فكيف كنتم تعيشون يا هما؟ قال كنا نعيش على فدين التمر والماء. الخروج بياكلوا اكل ضعف، كما هذا التمر كان غذاء كاملا على بطاطس كامل. طيب وبعدين تلاقي بعد كده سيده مريم امرت انها تسيب البلد وتروح فين؟ قصه نتائجها تربيه خاصه من الله لنبيه وعبده المصطفى المسيح عيسى. ترجع الى موسى تجد ان موسى عليه السلام وجد في مجتمع يقتل السكان ويستحيي البنات. فربنا بمجرد ان ولد اوحى، خلي بالك بحلقه الوحي ايضا، اوحى الى امه ربط على قلبها صارت ثابته القلب والجنان. اوحى الى امه ان خفت عليها تبكي، طب تبكي كده وتصيب صندوق وتصيب صندوق وتصيب صندوق. واحد قيمها بالعقل، واحد شايف على ابنه يرميه في البحر، طب انا اكثر حاجه خايف عليه كانوا واحد ياخده يرميه في البحر. لكن يذهب الى فرعون وتاتي المرابع، ويصل الامر الى قول الله تعالى عن موسى طفلا رضيعا يقول واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. تربية إلهية لموسى عشان لما يكبر يبقى تكونه النفسي قد كونه قدر الله عز وجل عشان يبقى شيء ورسول. كذلك ترى من الأنبياء اللي ورثوا أنباء طفولتهم في القرآن سيدنا إسماعيل، تجد أن سيدنا إسماعيل أول ما اتولد وحد يا إبراهيم خذ الريح الصحراء، فياخذ ويلقيه الصحراء فتفجر الماء في بئر زمزم كما تعلمون، يعيش الولد في الصحراء وتبقى قصه حياته كلها انه هبه من اليقين بالله. يروح في الصحراء تفجر الماء، وفي حد بيحب ميه بس، انا قلت لكم قبل كده لو واحد شرب ولا حد على اكثر تقدير ويموت لازم اكل. رجله فجرت ميه ياخد منين؟ عصفور تيجي ميه تشرب منها تقوم حول الماء. قافله ماشيه لقيت العصفور، فدام في عصافير فوق يبقى في ميه تحت، فتذهب الى المكان وتلاقي فيه ميه تستعذبها تقعد تقيم، والناس بقى التجار رايحه جايه، واذا به في هذا المكان تجبى اليه ثمرات كل ده عشان اسماعيل يتعلم اليقين. شاب بقى عن الصوت، يا بني اني ارى في المنام اني اسبحك فانظر ماذا ترى. هذا صبري على قصه افتح المنظور ثلاثه وذبحوا خلاص اسلم، اسلم ابراهيم لربه واسلم اسماعيل لربه، فلما اسلما وسله للجبين خلاص انزل الله ذبحا عظيما وفدى به اسماعيل، يعيش اسماعيل ويذبح هذا الذبح. اول ما ذبح اسماعيل هو لسه في مرحله الطفوله والمراهقه الشباب، قال له خلاص بقى انت وابوك او انت ابراهيم وولدك تفضلوا ابن البيت. جبر ابراهيم القواعد سعيد ربنا تقبل منا الدعاء العظيم الموجود في القران الكريم في سوره البقره، كلة يربيها الله الانبياء. تعالى برضو على داوود عليه السلام ابن سليمان. سليمان لما تشوف طفولة سليمان تلاقي فيها تربية قدرية من الله. داوود ياخذ سليمان معه في مجلس الحكم، وتيجي قضية على سليمان، خلي بالك داوود جرب على الحكم، كله قصدين راحوا ناطين عليه تسليم في المحراب بتاع المسجد، فزع منه. قال له ما تخافش، ده احنا عندنا قضيه كذا كذا عايزين تحكم فيها. فمن القلق النفسي حكم فيها. سمع واحد من الصحابه ادبه ربه. بعدين قال له احنا عملنا لك التاديب ده علشان تبقى خليفه في الارض. خليفه تحكم بين الناس بما اراك الله بالحق يعني ولا تتبع. بعد القصه دي ما كملت، قال له قعد بقى سليمان يفتح معاه في المجلس. قعدوا مره واثنين وثلاثه وعشره لحد ما جت قضيه بعد ما شاف كفايه ودربه الله على العداله بالقدر الكافي من وهو صغير، جت قضيه ربنا قال فيها كلمه صغيره، قال ففهمناها

فنزل النبي على المنبر طرق الصفوف اليه وجاب مطلع على المنبر، ما كانش يقدر يقول له واحد يا فلان انت اللي قاعد ده تشيل الحسن لو سمحت وهاته، لكنه نزل ورفع منه واتى به. فلسوا في تربيه الابناء، ولذلك يا اخوه انا احطكم على العلم، علم كيف تربي طفلا صغيرا. انتوا عارفين ايه كل اللي بنعمله في المسجد لما بيجي واحد سنه 15 16 ولا 20 سنه ولا 25 ولا 30 ولا 40 سنه، تعالى انت بتحاول تعوض ما فاته من تربيه والدي له تربيه صالحه. تربي من اول وجديد الاسلام، وهو دايما يقاوم نمطين من التربيه يقاوموا مع بعض، الاسلام اللي انت بتديه له مع اللي تعلمه فيه، يخرج جيل عظيم. ذلك دور التربيه في الاسلام يكفيكم ان تعلموا فيها من خلال اللي احنا قلناه في السيره، ان ربنا سبحانه وتعالى قال هذه الجاهليه اللي عليها العرب كلها كده من اولها لاخرها هم تحولوا الى خير امه مصريه. ده يا رب قال في ثلاث حاجات، هو الذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم تزكيه هذه التربيه ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثلاث امور دول تحول الضلال المبين الى خير امه النهارده. حتى الذي هو الاسلام لكم انتم، حتى الذين يحبون الاسلام تلاقيه مع الاسلام بعاطفته بامله وهو نايم على السرير كده عواطف لها ميول قلبيه. انما اخرج مع قوم للجهاد في سبيل الله فاختلف معهم مثلا او اتضارب معهم او لا ارضى بان فلان يبقى هو الامير علي في الجهاد او هذا كله. فخلوا بالكم اننا ازمتنا الكبرى أمتنا اليوم في درجة التربية والتزكية التي يتعرض لها. ولو لم تكن الأربعون سنة سابقة على بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يكون على هذا النحو أبدا. فالأربعين سنة دول هم قدر الله الذي رباه ليكون رحمة مجزاة، ليكون حريصا عليكم، ليكون بالمؤمنين رؤوفا رحيما، ليكون سراجا منيرا، عشان يصبر علشان 40 سنة صنعوا هذا. وأنا شايف إن معظم الإخوة من الشباب اللي داخل على أسر على بيوت بيوت فرصة ذهبية إذا أحسن كل واحد منا كيف يربي ولده. ولذلك إحنا دايما بنشيل كلمة طفل هنا ويعمل كذا ويطلع، لأنه يجب على الأمة أن تتعلم كيف تنتقل خطوة خطوة خطوة إلى طريقها حتى. ولذلك أعود فأقول إن تربية الإسلام لأبنائنا كتربية الله لرسوله وكتربية الله لرسله من قبل رسوله صلى الله عليه وسلم وكتربية رسول الله لأطفاله وكتربية الصحابة لأبنائهم عملية التربية من أول ما توصي به سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك سر من دلوقتي بدري، كان يعني تلاحظ معايا طول ما احنا ماسكين السيره ان مساله التربيه دي كانت السيره كلها عباره، لو حبيت تلخصها في كلمه واحده، هي عمليه تربيه. الله يربي رسوله من الصغر، الرسول يربي اصحابه، اصحابه يربون ابنائهم، ثم يدخلون الى مجتمعات جديده تحدث التربيه بالقدوه، ويحدث كل ده هو الذي احدث عمليه ثالث. ولا الذي يترك ابنائه التربية ما يستغربش لو لقى انهم يصلون الى هذه الدرجه من الفساد. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما اجي انا في المره اللي فاتت اقول لك انه جده كان بيفرش العبايه بتاعته وتعادوا عليها وهو صغير، تعرف ان ربنا الهم الجد يعمل كده بعد كده هو اللي يكرم ابنه، ولما تدخل له السيده فاطمه يتنحى لها تنحى لها عن الدائم الذي يصب عليها ويربيها، ولما تيجي داخله من الباب يقوم لها ويسلم عليها قعدها جنبه يسمع منه. بدات الامور تتحرك ان واحد يجي يقول له ليه انت بتعمله ده يا عمر؟ طب ابنك تليه او ده مع الرسول قال له تليه 10 من الولد ما قبلت منه احد. كلنا بناخد ده على انه رحمه، ماشي هو رحمه، بس اقول لك ليس هذا تعديل لمقاييس التربية؟ تعديل. أنا لما أجي عند الهجرة أقول لك مثلا إنه أهل مكة لما هاجروا كانوا بيقولوا كنا قوما نغلب نساءنا، يعني مراقب وصلها بس بصة كده تقع من صدره، إنه كانت الكلمة عندهم محدش يقدر يراجعهم. فلما ذهبنا إلى يثرب وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، كانوا فيهم سماحة يسمعوا من المرأة ويأخذوا تغلبهم نساؤهم، يعني يقول النساء وإنما يسمحوا للنساء بالمشاركة. تعديل المقاييس التربوية، الراجل ده يخش القايم القاعد يقوم والنايم يضحك. كما الرسول صلى الله عليه وسلم يلاعب ولده على هذا النحو، وهذا يبين لنا كيف يكون كيف تكون التربية مهمة، وخصوصا إذا قارنا بين الإكرام والملاعبة وتحمل المسؤولية ومخالطة الضعفاء ومخالطة المجتمعات وهذا القدر. فالحقيقة مش هتكلم تاني في الفترة القادمة القريبة عن تربية الرسول في الطفولة، عايز اقول لك بقى انك لازم تعرف